أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قال جعل Oh. فلما رجعوا الله خير حافظ. the

أمرهم أبوهم

اثبت شوية كده اثبت شوية عشان الصوت راح خالص. من خلصوا نجيا إنه هو العليم الحكيم. صدق الله.